عن ابي صالح السمان عن ابي هريره رضي الله عنه انه راى المهاجرين الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله لنا ان تزوج بالدرجات العليا والنعيم المقيم. اهل الدثور هم اهل الاموال الكثيره. نعم. فقال وما ذلك؟ قالوا يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق ويفتقون ولا نحزن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افلا وعدلكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم ولا يكون احد انقذ منكم الا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا بلى يا رسول الله. قال تسبحون وتكبرون وتحمدون الذكر بكل صلاه 33 مره. قال ابو صالح فرجع فقراء المهاجرين الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله سمع اخواننا ان الاموال بما فعلنا فعلوا مثله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتي من يشاء. قال صبي حدثت به بعض اهلي بهذا الحديث فقال وهمت انما قال يسبح. فقال وهمت. نعم وهمت. نعم يعني أنت. قال وقلت إنما قال تشبه الله 33 وتحمد الله 33 وتكبر الله 33. رجعت إلى أبي صالح فذكرت ذلك له فذكرت له ذلك فقال كن الله أكبر سبحان الله والحمد لله حتى تبلغ من جميعهن 33. وهذا الحديث فيه فضل التسبيح الذي تقدم سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 وأن الصحابة فقراء المهاجرين حينما رأوا الأنصار أصحاب الأموال الطائلة يتصدقون وينفقون ويصلون مع النبي عليه الصلاة والسلام يصومون كما نصوم ويتصدقون ويصلون كما نصلي ويتصدقون بفضل أموالهم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أولا أخبركم أو أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم ولا يكون أحد أفضل من إلا من صنع مثل ما صنعتم. أنا أعطيكم شيء ذكر يكون أفضل من هذه من هذا كله. فأعطاهم التسبيح سبحان الله والحمد لله والله أكبر فسبحوا. فسمع إخوانه الأنصار أصحاب الأموال هذا فأخذوا بما سمعوا. فحينئذ تأثروا المهاجرين قالوا يا رسول الله سمع إخواننا يريدون أن يكونوا أفضل منهم. سمع إخواننا بما قلنا فقالوا مثل ما قلنا. قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء الله أكبر. هذا يدل على أن هذا الذكر له فضل عظيم. وسواء قال سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 أو قال سبحان الله ثلاثة سبحان الله سبحان الله سبحان الله 33 الله أكبر الله أكبر الله أكبر 33 الحمد لله الحمد لله الحمد لله 33 سواء قال هذا أو هذا الأمر واسع في هذا كما في حديث أبي صالح قال حتى يكون منهن جميعهن 33 فالأمر واسع. أهم شيء أنه يقول هذا الذكر العظيم الذي بين النبي عليه الصلاة والسلام فضله. نعم. وعائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في قميصه لها إنها أعلام فنظر إلى أعلامها نظرا فلما صار قالت له بقميصه هذه إلى أبي جهل وأتونك بجانية أبي جهل فإنها أتتني هاربا عن صلاتي. القميص إزاء مربع له أعلام وإن بجانية إزاء غريب. هذا كذلك هذا به يعني أن المصلي إذا كان في صلاته ينبغي له أن يبعد ما يؤذيه من الصور ومن الأشياء التي تزيل الخشوع ومن الثياب المخططة التي تشغله ومن الفرش والسجادات المنقشة المصور فيها صور الكعبة صور غير ذلك. هذه تشغل الإنسان عن الصلاة وتقلل من خشوعه ويكره له أن يصلي على مثله حتى يقبل بقلبه على ربه سبحانه وتعالى. نعم. قال وجمع بين صلاتي في السفر عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع في السفر بين صلاه الظهر والعصر اذا كان على ظهر الصيف ويجمع بين المغرب والعشاء. هذا الجمع شرعه الله تعالى في هذه الأحاديث وفي غيرها للتخفيف على الناس والتيسير على الأمة. وقد جاء الجمع على أربعة أنواع: الجمع في السفر بحيث يجمع الأولى مع الثانية أو الثانية مع الأولى على حسب التيسير له. فإذا كان على ظهر سير كما في هذا الحديث، يعني كان على ظهر سير أخر الأولى مع الثانية. مثال ذلك: دخل وقت صلاة الظهر وهو بطريقه يمشي، وفي هذه الحالة يؤخر الأولى مع الثانية. أما إذا لم يكن على ظهر سير بحيث كان جالسا أو مرتاحا، فإنه يصلي الأولى والثانية. مثال ذلك: دخل عليه وقت الظهر وهو مرتاح تغدى أو جالس في محطة من المحطات أو استراحة من الاستراحات أو غير ذلك، فإنه يصلي الأولى ثم بأذان وإقامة ثم يقيم ويصلي الثانية. هكذا الجمع للمسافر. النوع الثاني في الجمع من أنواع الجمع: الجمع في المطر. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد ثبت أنه شرع الجمع في المطر بين المغرب والعشاء حتى لا يشق على الناس في الليلة المطيرة، حتى لا يشق على الناس. النوع الثالث من أنواع الجمع: الجمع في المرض، يكون الإنسان مريضا، فإنه لا بأس أن يجمع الأولى مع الثانية أو الثانية مع الأولى على حسب حاله. إذا كان مريضا يشق عليه أن يتوضأ لوقت كل صلاة، أو يشق عليه الصلاة في وقتها، فإنه يجمع بين الصلاتين. لكن ليس لكل مريض أن يجمع، إنما المريض الذي يشق عليه شقة عظيمة. النوع الرابع من أنواع الجمع: الجمع في عرفة وفي مزدلفة في الحج. هذه الأنواع التي جاء بها الجمع. نعم. وهذا كذلك القصر في السفر. القصر في السفر هو أن يصلي الرباعية ركعتين، يصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين والعشاء ركعتين. أما المغرب فلا تقصر لأنه وتر النهار، وأما الفجر فلا تقصر لأن هي مقصورة ركعتين. ولا شك أن القصر رخصة من الله تعالى وتيسير منه سبحانه وتعالى على عباده حتى لا يشق عليهم سبحانه وتعالى. دين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. فالقصر يكون في السفر فقط، لا يكون إلا في السفر. أسباب القصر السفر فقط، أما الجمع له أسباب: إما المطر، وإما السفر، وإما المرض، وإما الحج إذا كان في عرفة ومزدلفة. أما السفر فله سبب واحد القصر، وهو قصر الرباعية في صلاة السفر. والسفر ذكر العلماء بأن له ضوابط وحدود ومسافات. والصواب في هذا والله أعلم أن يقال أن السفر الذي تقصر فيه الصلاة هو السفر في عرف الناس. فإذا سئل عن شخص أين فلان قالوا سافر، في عرف الناس أنه مسافر، سافر إلى الدمام، سافر إلى مكة، سافر إلى المنطقة الشرقية، سافر إلى كذا، في عرف الناس. أما إذا سئل عنه مثلا قيل ذهب إلى كذا، يعني ما يعدون سفرا، فلا يقال له سفر. والجمهور حددوا بتقريبا ما يقارب 90 كيلو، لكن بعد الخروج يعني إذا أسفر عن عامر البنيان وهو يسافر ما يقارب 80 كيلو 90 كيلو، فإنهم قالوا يقصر الصلاة في مثل هذه المسائل. لكن اختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن الأولى أن يقتصر على العرف عند الناس. العرف في السفر أنه في عرف الناس إذا كان في عرف الناس أنه مسافر فحينئذ يقصر الصلاة نعم الرباعية إلى ركعتين. نعم ما يبغى يقصر هذا خالف السنة. وفيه من أهل العلم من يقول بأن الصلاة فرض السفر ركعتين فلا تقبل منه لو صلى أربعة، ولكن الصواب والأقرب أنه لو صلى أربعة فصلاته صحيحة، ولكن الأفضل بحقه والأرفع منزلته والأعظم لأجره أن يصلي ركعتين كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جاء منكم الجمعة فليغتسل، ومن أتى إلى جمعة رضي الله عنه قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بين يومين بيوسف. هذا فضل جمعة، يوم الجمعة أن نعمة أنعم الله تعالى به على عباده، فإنه خير يوم طلعت عليه الشمس في كل قادم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أهبط منها، وفيه تقوم الساعة، وفيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله شيئا إلا أعطاه الله إياه. قيل هي حينما قيل بأنها تبدأ من صعود الإمام على المنبر وتنتهي بالصلاة، وقيل بأنها تكون آخر ساعة من يوم الجمعة، وهذا هو الأقرب عليه الجمهور أنها تكون آخر ساعة يوم الجمعة، لكن ليس ذلك بيقين، وإنما أقرب الأوقات لوجودها وأحرى الأوقات في وجودها حينما يصعد الإمام على المنبر حتى تنتهي الصلاة، وآخر صلاة آخر ساعة من يوم الجمعة، وبقية الأوقات قد تقوم فيها كليلة القدر أخفاها الله تعالى على عباده، ولذلك حكم حتى يجتهد الإنسان في الدعاء في يوم الجمعة في جميع الأوقات لعله أن يصادف هذه الساعة فيسعد في الدنيا والآخرة. وهذا الحديث فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من جاء منكم الجمعة فليغتسل. اختلف العلماء في غسل يوم الجمعة، فمنهم من قال بأنه يجب واجب عليه أن يغتسل لقول النبي عليه الصلاة والسلام في المحتلم أن عليه غسل، يجب غسل الجمعة على كل محتلم، هذا يدل على الوجوب. ومنهم من قال بأنه سنة لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث آخر: من توضأ فبها ونعمة، ومن اغتسل في الغسل أفضل. والصواب أنه غسل يوم الجمعة سنة مؤكدة مؤكدة مؤكدة، ينبغي أن لا يتركها المسلم حتى يخرج من الخلاف، والأمر الثاني حتى يلتزم بسنة النبي صلوات الله وسلامه عليه. والحديث الثاني يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب يوم الجمعة خطبتين، يخطب خطبتين، والخطبتان شرطان من شروط صحة صلاة الجمعة بأن يتقدم خطبتان. وكان يجلس عليه الصلاة والسلام بينهما بين الخطبتين يفصل بينهما بجلوس، جلوس يسير، قالوا كمقدار قراءة قل هو الله أحد، قالوا جلسة خفيفة كما يقرأ يقول هو الله أحد، هكذا قال بعض الناس، لكن المقصود أنه يجلس جلسة خفيفة بين الخطبتين اقتداء بالنبي صلوات الله وسلامه عليه. ولا تصح صلاة الجمعة إلا بتقدم خطبتين، بحيث لو جاء الناس إلى جامع من الجوامع ثم تأخر الخطيب ثم قالوا نصلي جمعة، لا تصح الجمعة إلا بخطبتين. نعم. لو اقتصر على خطوة واحدة. نعم. لو اقتصر على خطوة واحدة. لا، لا بد من خطبتين، السنة أن تكون خطبتين كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. نعم. ها؟ العلم المصلين في قول الجمعة. أي من أهل العلم من قال 40 قال 40 ومنهم من قال 3 والصواب أنها تصح بثلاثة مستوطنين غير مسافرين، يعني مستوطنين لهم بنا يستوطنون في بيوت ثابتة، إمام ومأمومين اثنين تصح صلاة الجمعة بهم. نعم. عن جابر رضي الله عنه قال جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة فقال صليت يا فلان قال لا قال قم ركع ركعتين وفي رواية وصل ركعتين. وهذا يدل على أن الإنسان إذا دخل المسجد الجامع والخطيب يخطب فإنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين، يصلي ركعتين ثم يجلس يستمع الخطبة، هذا هو الأفضل. وإذا رأى الإمام خطيب جلس ولم يصلي ركعتين فله أن يقطع الخطبة يقول قم صلي ركعتين أو جلس فيهما، هذا هو السنة. نعم. وفيه من الفوائد أنه يجوز للخطيب أن يكلم أحد المأمومين، وكذلك يجوز للمأموم أن يكلم الخطيب لا بأس، يرفع يده ويسأله عن شيء كما فعل من قال يا رسول الله هلكت الأموال وجاع العيال فادعوا الله تعالى أن يغيثنا. الخلاصة للخطيب أن يكلم المأمومين أو أحد المأمومين، وله أن يكلمه أحد المأمومين. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فدرت. وهذا يدل على أن الإنسان لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر ولا يشمت عاطسا ولا يسلم ولا يرد السلام، طبعا وقت الخطيب حينما يكون الخطيب يخطب لا يتكلم مرة، فإن قال اسكت فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. وهذا يدل على عظم الإنصات لخطبة يوم الجمعة، إلا لشخصين يجوز لهما الكلام في أثناء خطبة الإمام. الأول الإمام له أن يخاطب بعض المأمومين، والثاني بعض المأمومين لو خاطب الإمام لو سأله يا خطيب كذا كذا أو كذا لا بأس، إذا كلم الخطيب فقط. نعم. أما غيره من الناس فلا. ومعنى فلا جمعة له فقد لغوت، معنى أنه يفوته الفضل الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام لمن حضر الجمعة بكر واستمع ودان من الإمام ولم يلغو، فإنه يغفر له ما بينه وبين الجمعة التي تليها وزيادة ثلاثة أيام، هذا يحرم هذا الفضل. أما الصلاة مجزية تجزي الصلاة. نعم. وقال سعد بن سعد رضي الله عنه هذا فيه يعني من الفوائد أن الإمام له أن يعلم الناس الصلاة بصلاته، يصلي حتى يقتدوا به ويستفيدوا من صلاته. وفيه من الفوائد أن الإنسان الإمام له أن يكون أعلى من المأموم قليلا لا بس، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك أن يتعلم الناس ليعلم الناس صلاته، كان يصلي على المنبر عليه الصلاة والسلام حتى يرى الناس صلاته يقتدوا به، فإذا أراد السجود رجع القهقرة يعني رجع إلى الخلف حتى يزد ثم سجد عليه الصلاة والسلام. هذا يدل على أن الحركة اليسيرة التي من أجل مصلحة الصلاة تعليم الناس لا حرج فيها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما اغتسل يوم الجمعه ثم راح. نعم نعم ما اغتسل يوم الجمعه. طيب وش فيه؟ طيب من اغتسل يوم الجمعة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما غبر بدنه. عندك غسل الجنابة؟ يعني بعض الروايات فيها غسل الجنابة وبعضها نعم. ثم راح في الساعة الثانية فكأنما غبر قدره، ثم راح في الساعة الثالثة فكأنما غبر كبشا أكبر، ثم راح في الساعة الرابعة فكأنما غبر دجاجة، ثم راح في الساعة الخامسة فكأنما غبر بيضا. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة استمعوا للذكر. هذا الحديث فيه فوائد، منها أن النبي عليه الصلاة والسلام أرغبهم في غسل يوم الجمعة، لأنه قال من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة، يعني مثل ما يغتسل من الجنابة يلتزم بالسنة يتوضأ ثم يغتسل غسل الجنابة. هذا من الفضائل. ومن الفوائد كذلك أن الأول فالأول في السبت إلى صلاة الجمعة في التهيير إلى صلاة الجمعة هو الأفضل. وقيل بأن راح تستخدم لمن راح في آخر النهار، الغدوة أول النهار والروحة آخر النهار، لكن قالوا بأن هذا اللفظ يطلق على أول النهار وعلى كل وقت بدون تحديد، مثل ما هو عندنا الآن ثم يسأل وين فلان أين له فلان قالوا راح، هذا يقصد به الذهاب في أي وقت. فالمقصود يراح هنا أي من ذهب إلى صلاة الجمعة في الساعة الأولى. الساعة الأولى قيل تبدأ من صلاة الفجر، مع صلاة الفجر وقيل من بعد ارتفاع الشمس، والأقرب والله أعلم أنها تبدأ بعد الشمس بعد طلوع الشمس. من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، البدنة يعني يطلق على الجمل على الناقة وعلى الجمل كذلك، كأنه تقرب بها لله تعالى. ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، كأنه تصدق ببقرة. ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا له قرون صدق به. ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة. ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. ثم تدخل الملائكة لتستمع الذكر. تصور لو يقولون من راح في الساعة الأولى الآن للمسجد نعطيه قعود يجد عند الباب، والساعة الثانية نعطيه بقرة للبحر، والساعة الثالثة خروف نعيمي نجعله عند باب المسجد. تجد الناس إلا من يعني يتسابقون كل يوم يجي له خروف ولا بعير يذبحه. هذا من باب التمثيل والتقريب بأن هذا فضل من الله تعالى، كأنه تقرب به لله تعالى، كأنه نحر لله أو ذبح لله تعالى. وهذا فيه فوائد، منها أن صلاة الجمعة هي التبكير لها هو من أعظم الأمور التي يثاب عليها الإنسان. وفي من الفوائد أن صلاة الجمعة قد تصلى قبل الزوال لا بأس، الساعة السادسة قبل الزوال، لكن الأفضل أن تصلى بعد الزوال، هذا هو السنة الذي عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. فينبغي للعبد ألا إذا كان إماما لا يخرج على الناس إلا بعد الزوال، يعني بعد زوال الشمس كما تزول ويدخل وقت الظهر، أما وقت الجمعة فيمتد حتى نهاية وقت الظهر. هذا في فضل كما بين النبي عليه الصلاة والسلام. نعم الله إليك. نعم هل قرب شيخ المأموم من الخطيب يدل على قربه يعني الله؟ نعم نعم جاء في بعض الآثار نكون يعني عند الله تعالى على حسب قربكم من الإمام، كل ما يكون الإنسان قريب من الإمام يكون أقرب إلى الله تعالى في طاعته، لأنه يستفيد من الخطبة، ولأنه يعني يحضر قلبه، ولأنه يكون من المهجرين التهجير الذي يذهب أول صلاة الجمعة. الذي يأتي في آخر الساعات ما يستطيع أن يأتي آخر الإمام، عند الإمام لأنه يتخطى رقاب الناس. نعم. يرجى له إذا كان في غير خطبته أن يبكر، لكن ما منع من يعني التبكير لا. الله عليك يا شيخ. اغتسال الشيخ يكون بعد طلوع الشمس كذلك؟ نعم، لو اغتسل نعم في أول يوم الجمعة بعد طلوع الشمس. نعم، وإن اغتسل يعني قبل الفجر، لكن كل ما يتأخر يعني بعد طلوع الفجر كل ما يتأخر الغسل يكون قبل الذهاب إلى المسجد يكون أولى وأفضل. نعم. وأحسن أن هذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا كان يصلي الجمعة مبكرا عليه الصلاة والسلام، لكن استقرت سنته عليه الصلاة والسلام على أنه يصليها بعد الزوال، بعد زوال الشمس. نعم. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى في صلاه الفجر يوم الجمعه الف لام ميم تنزيل السجده وما اتى على الانسان. هذا من السنه ان يقرا الامام يوم الجمعه في صلاه الفجر بسوره السجده وسوره الانسان. ومن أهل العلم قال بأنه يقرأ أحياناً وأحياناً حتى لا يقول الناس بأنها واجبة، والصواب أنه يقرأها على الدوام ويعلم الناس ويخبر الناس بأنها سنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قرأها، ولأنه جاء في بعض الروايات كما عند البيهقي كان يتيم ذلك، ولأن فيها ذكر ما يحصل يوم الجمعة، الساعة تقوم يوم الجمعة، وفيها ذكر الآخرة، وفيها ذكر خلق آدم عليه الصلاة والسلام، غير ذلك من الأمور التي يعني تكون يوم الجمعة. نعم، خلق الإنسان. نعم. صلى الله عليك. نعم. هل يخالف الشيخ إذا قرأ السيدة في ركعتين؟ نعم، يخالف السنة. لو قرأ السيدة في ركعتين خالف السنة، لأنه يقصد بأن المقصود السجدة وليست المقصود السورة. لا، المقصود هي السورتين كاملتين، فالسنة أن يقرأ سورتين كاملتين، ويقرأ الإمام الخطيب إذا صلى خطبة بالناس يقرأ في سورة المنافقون، ويقرأ في الأولى في الجمعة، وفي الثانية في سورة المنافقين. وثبت النبي عليه الصلاة والسلام قرأ في سبح والغاشية، وثبت بأنه قرأ كما في رواية لمسلم بالجمعة والغاشية. إذن ثلاثة أنواع لقراءة صلاة الإمام في صلاة الجمعة. النوع الأول سورة الجمعة وسورة المنافقون. النوع الثاني سورة سبح وسورة الغاشية. النوع الثالث سورة الجمعة وسورة الغاشية. فالأفضل للإمام يقرأ تارة تارة تارة حتى يعمل بالسنة كاملة. نعم. باب صلاة الليل. نعم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون الليلين قبل الخطبة. عن البراء هذا صلاة العيدين سميت العيد لي إعادتها وتكررها من المعاودة من عام إلى عام، ولا شك أن صلاة العيد اختلف العلماء فيها هل هي تكون فرض عين أو تكون فرض كفاية أو سنة، والصواب في ذلك أنها فرض عين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بها عليه الصلاة والسلام حتى النساء، ودوات الصدور فهي فريضة على قول لأحد من أقوال أهل العلم، أو لمن قال أنها فرض كفاية، والصواب أنها فرض عين لأنها من أعظم الشعائر. وهذه الصلاة تمتاز بأن فيها خطبة، كذلك خطبتين، وتكون بعد الصلاة، تكون هذه الخطبة بعد الصلاة، ويدل على أن الخطبة لا تكون واجبة، خطبة العيدين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أذن لمن حضر وصلى أن ينصرف إذا شاء، لكن المسلم ينبغي له ألا ينصرف حتى يستمع الذكر. نعم. من خطب خطبة واحدة، سئل سماحة شيخنا رحمة الله عليه عن هذا، لأنه ما ورد في الأحاديث خطبتين، ولهذا بعض الناس قال أنها خطبة واحدة، فسئل سماحة شيخنا ماذا يقال لمن خطب خطبة واحدة يوم العيد، فقال يقال له بأن السلف الصالح والأخيار والصالحين كانوا على ذلك من ذو طهر طويل، يخطبون خطبتين بعد صلاة العيد. نعم. ولهذا ما قيل، يعني في الغالب أن الإنسان ينبغي له أن يلتزم بما كان عليه العلماء يستفيد. نعم. وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال قرب النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعه بعد الصلاه فقال من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد اصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاه فلا نسك له. فقال ابو برده ابن الرياض بن الرياض قال ابن عازب يا رسول الله اني نسكت شافي قبل الصلاه وعرفت ان يوم أهل المشروع وأحببت أن تكون شاكراً ولما ينفع في بيتي، فذبحت شاكراً وتبقرت بذيك قبل أن آتي الصلاة. قال شاكراً شاكراً معه. قال يا رسول الله فإن عندنا علاقة هي أحب إلينا من شافي، أفتجزي عني؟ قال نعم ولن تجزي عن أهل الفعل. هذا الحديث فيه فوائد، منها أن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن من صلى صلاته عليه الصلاة والسلام، يعني من صلى معه صلاة العيد ونسك نسكه، فقد أصاب السنة، يعني النسك الذبح، النسك الذبح، ومن نسك قبل الصلاة فلا نسك له، لا ذبح له، الضحية، الضحية ما تقول من ذبح قبل الصلاة فلا ضحية له. وابو برده رضي الله عنه قد ذبح قبل الصلاه في عهد النبي عليه الصلاه والسلام، وراى بان ذلك الناس يحتاجون الى اللحم قبل الصلاه، اما بعد الصلاه فكل سيذبح، فهو نيته اراد ان يبادر حتى يطعم من شاء من هذا اللحم قبل الصلاه، لان الناس لم يذبحوا، ولكن النبي عليه الصلاه والسلام قال شاتك شات لحم، أنت ذبحت هذا اللحم وليست نسك، يعني ليست هي الأضحية. فاستأذن النبي عليه الصلاة والسلام عنده عناق، يعني عناق لم تثني، لا زالت صغيرة، وهي عندي أفضل من شاتين، يعني عنده غالية، فأذن له النبي عليه الصلاة والسلام فيها، وقال بأنها لا تجزي لأحد غيره، يعني هذا إذن خاص له من خصوصيات أبي بردة رضي الله عنه. الخلاصة أن هذا الحديث يدل على أن الذبح يكون بعد صلاة العيد لا قبلها، فمن ذبح الأضحية قبل صلاة العيد فلا أضحية له، وإنما هي لحم، فعليه أن يعيد بدلها أخرى كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. نعم. وعن جبر بن عبد الله بن جرير رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر ثم خطب ثم نحر، قال من ذبح قبل ان يصلي فليذبح اخرى مجالها، ومن لم يذبح فليذبح بسم الله. تقدم بان الذبح يقوم بعد الصلاه صلاه العيد، اما من ذبح قبلها فلا نسك لها. وعن جابر رضي الله عنه قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم العيد فبدا بالصلاه قبل خطبته بلا اذان ولا اقامه، ثم قام متوكئا على بلال فامر بذكر الله تعالى وحث على طاعته وعظ الناس وذكرهم، ثم مضى حتى اتى النساء وعظهن وذكرهن، فقال: يا معشر النساء فانكن اكثر حظا جهنم. يا معشر النساء، ما في عندك صدقنا؟ قالوا: أعطونا ولدنا. قال: يا معشر النساء فإنكن أكثر حظا، يعني سقط كلمة فصدقنا، ماشي فصدقنا، نعم، فإنكن أكثر، نعم، فإنكن أكثر حظا في جهنم. فقامت امرأة من صفة النساء، من صفة يعني من وسط النساء، نعم، سبع قدين، فقالت: لم يا رسول الله؟ فقال: لأنكن تكثرن الشتات وتكثرن الأشير. قال: وجعلن يتصدقن من وليهن في كل بناء من أقدرتهن وخواتيمهن. هذا في هذا الحديث فيه فوائد، منها أن صلاة العيد لا أذان له ولا إقامة، بدون أذان وبدون إقامة، ومنها أن الخطيب يأمر الناس بتقوى الله تعالى ويحثهم على طاعته سبحانه وتعالى، ومنها أن النساء إذا لم يسمعن خطبة الخطيب يشرع الخطيب أن يذهب إليهن ويعظهن، أو احتجن إلى الخصوصية بأن يخصهن بشيء يختصن به بدون الرجال. وكذلك من هذه الفوائد أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر النساء بالصدقة، وقال بأنهن من حطب جهنم، وكما قال عليه الصلاة والسلام، وبين السبب عليه الصلاة والسلام لأنهن يكثرن الشكاية، تشتكي من زوجها وتشتكي من أقاربها، يعني دائما تشكي، وتكفرن العشير الزوج، يعني لو أحسن إليها الدهر ثم أخطأ عليها مرة واحدة قالت: ما رأيت منك خيرا قط. هذا، ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يتصدقن ويكثرن من الصدقة، لأن الصدقة تكفر الخطايا كما جاء في الأحاديث الأخرى. فأخذت الواحدة تعطي من حليهن، من حليها وأقراطهن وغير ذلك، وهذا يدل كذلك أن المرأة تتصدق من مالها بدون إذن زوجها لأنها تملك المال. نعم. وعن ام عدي مسيده الانصاريه رضي الله عنها قالت: امرنا تعني النبي صلى الله عليه وسلم ان نخرج باليدين العواتق والذوات الخدر، وان امر المبيض ان يعتزل مسمى المسلمين. وذوات الخدور، نعم. وهذا فيه من الفوائد ان النبي عليه الصلاه والسلام امر النساء بالخروج إلى الصلاة في حديث معطية، هذا يدل على وجوبها على الرجال واستحبابها للنساء، فحتى العواتق يعني الأبكار يخرجن إلى الصلاة، وذوات الخدور يعني الأبكار اللواتي بالخدور في الخيام التي تختص بالأبكار. وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى النساء، المرأة الحائض تشهد جماعة المسلمين لكنها لا تأتي في المصلى، تكون في مكان ناحية من نواحي المصلى خارج المصلى. نعم. ولو كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى نخرج الذكرى من خدرها يعني من مكانها الذي يعني تختبي فيه. نعم. وحتى نخرج الحيض فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون بركه ذلك اليوم وبركته. يعني حتى يستفيدن النساء من حضور الخطبه وحتى سماع التكبير، وهذا به يعني رغبه النبي عليه الصلاه والسلام باستفاده الناس ذكورا واناثا، وفيه اشاره الى ان صلاه العيد فريضه على الرجال، ومنهم من قال بانها تجب على النساء، لكن الاقرب والله اعلم انها سنه بحق النساء، لكن عليها ان تلتزم بالاداب الشرعيه من الحجاب وعدم الطيب وغير ذلك. وبالله التوفيق. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيك. نعم. سلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذا الباب في صلاة الكسوف، يقال لها صلاة الكسوف، يقال لها صلاة الكسوف، ويعبر عن صلاة الكسوف لكسوف الشمس، والخسوف خسوف القمر، ويطلق هذا على هذا وهذا على هذا، يقال له كسوف، يقال له كسوف، كما جاء ذلك في الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن الحكمة من هذا، من الكسوف والخسوف، هو تخويف العباد وترقيق قلوب، وفيه تحذير لهم ربما يحصل بعض الشيء. والنبي عليه الصلاة والسلام حينما بيّن بأن الشمس والقمر لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، هذا هو لا شك في ذلك، أنه لا يحصل الكسوف أو الخسوف بسبب موت إنسان أو بسبب حياة آخر. ولكن ذكر ابن القيم رحمة الله تعالى عليه أن العادة تبين بأنه يعقب الكسوف شيء يحصل في الأرض، إما براكين وإما غير ذلك من الأمور التي تحصل في الأرض، ويخشى أن يحصل للناس كوارث. والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأنها لا تكسوه من أجل موت حياة موت إنسان أو حياته، لكن الله يخوف بهما عباده. ولا شك أن الكسوف والخسوف يعرفهم الحسابون في أوقات معينة ولو بعد السنين، وربما يعني يحسبون 300 سنة في المستقبل أوقات الكسوف والخسوف عند الحسابين، لكن هذا لا يكون من علم الغيب، لا يكون من علم الغيب. الله تعالى لا يعلم الغيب إلا هو. أما هذه أمور من عرف الحساب، حساب يعني مجاري القمر والشمس يحسبون هذا، لكنها لا تحصل إلا لأسباب تخويف العباد. ولا ينبغي الإنسان المسلم إذا رأى الخسوف أو الكسوف أن لا يفزع ولا يخاف، فإن النبي عليه الصلاة والسلام هو أخشى على الله تعالى وأتقان له، كان إذا رأى الكسوف فزع إلى الصلاة عليه الصلاة والسلام، وعرف ذلك بوجهه عليه الصلاة والسلام، وكبر اللهم صلي وسلم عليه لعظم الأمر. ويشرع حينما يحصل الكسوف الصلاة، صلاة الكسوف، كما شرع النبي عليه الصلاة والسلام أنه يجتمع لهذه الصلاة وينادى لها الصلاة جامعة، الصلاة جامعة. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بالإسراع إلى الصلاة، فافزعوا إلى الصلاة حتى ينكشف ما بكم. وخلاصة الصلاة الكسوف أنها تكون ركعتان، في كل ركعة ركوعا وسجودا وقراءة، هذا هو الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. فيكبر تكبيرة الإحرام ثم يقرأ الفاتحة ثم يقرأ سورة طويلة ثم يكبر ويركع ركوعا طويلا ثم يكبر ويرفع ويقرأ الفاتحة وسورة طويلة إلا أنها دون الأولى ثم يكبر ويركع ركوعا طويلا إلا أنه دون الركوع الأول ثم يكبر ويرفع ثم يسجد ثم يرفع ثم يسجد ثم يصلي الصلاة الركعة الثانية مثل الأولى إلا أن القراءة تكون بالترتيب تكون الأولى أطول والتي الثانية بعدها أقل وهكذا. فإذا أنتهت الصلاة فإن انكسفت الشمس إن انجلى ما به من الشمس والقمر وإلا فإنه لا يعيدون الصلاة وإنما يكثرون من الاستغفار والتوبة والصدقة وحتى ينكشف ما به. النبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي إلا صلاة واحدة ذكر بأنه لم يحصل له إلا أنه صلى مرة واحدة حينما مات ابنه إبراهيم، ولهذا قالوا انكسفت الشمس لموت إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فخطبهم عليه الصلاة والسلام قال إن الشمس والقمر آيتان لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته وإنما يخوف الله بهما عباده. هذا هو المشهور في صلاة الكسوف. جاء فيها أنواع أخرى لكن الصواب أن هذا هو النوع المعتمد عند أهل العلم في الصلاة، أنها ركعتان يكبر في كل يقرأ في كل ركعة قراءتان في وفي ركوعان وسجودان. وقالوا بأن من فاتته صلاة الكسوف الركعة الأولى أو الركوع الأول ودخل مع الإمام في الركوع الثاني فإنه يفوته ركعة كاملة، فلو ركع الإمام ثم رفع وقرأ الحمد وقرأ بعدها سورة طويلة أقصر من التي قبلها وجاء إنسان وكبر، فإن الله سبحانه وتعالى أجر العادة على أن الهلال لا يرى إلا ليلة 30 أو ليلة 31، الهلال في أول الشهر يرى ليلة 30 فيكون الشهر 29 أو يرى ليلة 31 إذا كان الشهر 30، وهذا قال يعرفه الناس كلهم يعرفه الناس الحسابون غير الحسابون. قال وقد أجر الله العادة على أن الشمس لا تكسب إلا وقت الإشراء ولا ينخسف القمر إلا وقت الإبدار، يعني الشمس لا تنكسف إلا في يوم 29 أو 28 من الشهر أو 30 من الشهر، أجر الله العادة على ذلك. والقمر لا يحصل ذلك إلا في وقت الإبدار 15 أو ما يقاربها، قال أجر الله العادة، إلا أنه لا يعرف هذا إلا الحسابون الذين يحسبون. الناس يعرفون كلهم أن الهلال يرى ليلة 30 أو ليلة 31 من الشهر، لكن الذي يعرف الكسوف لا يعرفه إلا الحسابون، لكنهم لا يعلمون الغيب ولا يصدقون ولا يكذبون، قد يخطئون قد يخطئون. فإذا أخبروا بأن الكسوف يحصل في الوقت الفلاني في اليوم الفلاني فلا يصدقون ولا يكذبون. ولكن قال شيخ الإسلام لا بأس لو استعد الإنسان للصلاة للكسوف ولا يعمل أي شيء، لكن مثل الإمام المسجد يحضر يعني ما يقرأه الصلاة وكذا في هذا الوقت، لكنه لا يعتمده ولا يتعب نفسه وينظر دائما براقب، لا، كونه يكون مستعدا ومتهيئا بأن في هذا الوقت لا يكون عنده ارتباط آخر لا بأس، هذا من استعداد لطاعة الله تعالى، لكن لا يعتمد ذلك اعتمادا ويصلي حتى لو لا يصلي إلا إذا رأى شيئا. نعم. وعن ابي مسعود قلت لعبد بن الصغير البدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الشمس والقمر ايتان من ايات الله يخوف الله بهما عباده وانهما لا يستفاد لموت احد من الناس ولا لاهله فاذا رايت منهما شيئا فصبر والحب حتى يكتشف ما بينهما. تقدم نعم، تقدم خلاصه ما سمعنا. نعم. وعن عائشه رضي الله عنها قالت خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. خسفت يعني هذا يدل على انه يعني يطلق الخسوف كذلك على الشمس، وقال في الحديث الاول وانهما لا ينكسفان يدل على انه قال خسفت الشمس وانكسفت والقمر خسف وانكسف. نعم، لكن في العرف عند الناس الغالب انه الخسوف للشمس والخسوف للقمر. نعم. خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وخطب للناس فاقام القيام ثم رجع فاقام الركوع ثم قام فاقام القيام وغدونا القيام الاول ثم رجع فاقام الركوع وغدونا الركوع الاول ثم سجد فاقام السجود ثم فعل الركعه الاخرى مثل ما فعل الركعه الاولى ثم صار وقد تجلت الشمس فخاف الناس فحمد الله واثنى عليه ثم قال ان الشمس والقمر على ذلك من ايات الله لا ينكسفان لموت احد. هنا قال لا ينكسفان، والعدد الاول قال لا ينكسفان، دل على يعني ان الامر يطلق على هذا وهذا. نعم. لا ينكسفان لموت احد ولا لحياته فاذا رايت ذلك فادعوا الله وكبروا وصدقوا وتصدقوا كما قال يا امه محمد والله ما من احد اغير من الله من ان يزني عبده وتزني امته يا امه محمد الله يجعلون ما لا تنفعهم قليلا ولا تفيدهم كثيرا وفي لفظ سعي من اربع ركعات ثم اربع سجدات. اللهم صل وسلم. هذا فيه غير ما تقدم انه عليه الصلاه والسلام فافزعوا الى الصلاه، هذا يدل على وجوب صلاه الكسوف وان الامر بصلاه الكسوف يقتضي الوجوب. وقد ذكر اهل العلم بان صلاه الكسوف منهم من قال فرض كفايه اذا قام بها بعض سقط الاثنان الباقين، منهم من قال انها سنه، والصواب انها واجبه لان النبي عليه الصلاه والسلام امر بها وامر ان يناديها بالصلاه الجامعه. وكيف العبد المسلم لا يصليها وهو يراها والنبي عليه الصلاه والسلام قال فاذا رايتم ذلك فافزعوا الى الصلاه، وقال يخوف الله بهما عباده، اليس هذا من عباد الله؟ فالخلاصه ان هناك جمع من العلم قالوا بأن صلاة الكسوف واجبة وهو صواب لأمر النبي عليه الصلاة والسلام بها. نعم. وقوله عليه الصلاة والسلام بهذا يعني يا أمة محمد ما من أحد أغير من الله، هذا يدل على أن الله تعالى يغار، وغيرة الله تعالى أن تؤتى محاربة، وغيرة الله تعالى تليق بجلاله ليست كغيرة خلقه، وإنما هي من صفاته الفعلية يفعلها إذا شاء على الوجه اللائق بجلاله سبحانه وتعالى. فعلى العبد أن يبتعد عن المحرمات حتى لا يقع في غيرة الله تعالى عليه فينتقم منه ويعذبه في الدنيا والآخرة، نسأل الله العفو والعافية. نعم. وقوله عليه الصلاة والسلام والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. في الأحاديث الأخرى أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى الجنة ورأى النار في صلاة الكسوف عليه الصلاة والسلام، وتقدم بصلاة الكسوف كان يريد أن يأخذ شيئا وتأخر وهو يصلي، فأخبر بأنه رأى عنقودا من العنب للجنة ولو أخذه لبقي ما بقيت الدنيا، وأخبر بأنه رأى النار عليه الصلاة والسلام. هذه أمور غيبية لا يراها إلا النبي عليه الصلاة والسلام وهو الذي يخبر عن الله تعالى صلوات الله وسلامه عليه. فبين لو تعلمون ما أعلم ما عند الله من العقاب وما عند الله سبحانه وتعالى لضحكتم قليلا ولا بكيتم كبيرا. الضحك والسرور يكون قليلا، أما أكثر الأحيان وأكثر الأوقات يكون بكاء، لو تعلمون ما أعلم. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يبكي في صلاته ويبكي في بعض أحواله عليه الصلاة والسلام، قال لصدر عزيز في الصلاة كعزيز المرجل صلوات الله وسلامه عليه، لعلمه بما عند الله تعالى، لأن كل ما يعرف الإنسان ربه يكون له أتقى. ولهذا العلماء هم الدرجة الأولى بعد الأنبياء في خوف الله تعالى، إنما يخشى الله من عباده العلماء. فكلما تعرف الله تعالى بأسمائه وصفاته يزيد خوفك من الله، وتزيد محبتك لله، ويزيد التزامك بطاعة الله. وكلما يحصل الكسل والفتور وعدم المراقبة لله تعالى يحصل الشر والخسارة والضحك وغير ذلك مما يعود على الإنسان بالخسارة في الدنيا والآخرة. نعم. وعن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال: قدمت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام مسيئا يخشى عن ركوع الساعه حتى اسلم السجود فقام وصلى بانفل قيام وركوع وسجود، فرايت يفعله في صلاته فرد، ثم قال: ان هذه الايات التي يصبر الله تعالى لا تكون بموت عبد ولا بحياته، ولكن الله يصبر ويخوف بها عباده، فاذا رايت منها شيئا فاسلحوا الى إذا رأوا ذلك يفزعون إلى الذكر. الخلاصة أنه يعني صلاة الخشوع يشرع فيها الصلاة والاستغفار والعتق وذكر الله تعالى وغير ذلك من الأمور التي يتفرغ بها الإنسان لله تعالى، يخشى عقابه ويخشى قيام الساعة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ذلك. اللهم صل وسلم على نعم. باب صلاة الاستسقاء على النهاية لزيد بن عمرو المزني رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليستسقي فتوجه الى القبله مدعوا وحول رداءه، ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالكرام وفي لون اتى المصلى. هذا باب الاستسقاء وهو طلب السقيا من الله تعالى، فاذا حصل قحط بالبلاد او غارت العيون في الأرض وقل المطر انقطع المطر عن الأرض شرعت صلاة الكسوف صلاة الاستسقاء وطلب السقيا من الله تعالى، لأنه الذي ينزل المطر عليه الصلاة سبحانه وتعالى وبيده كل شيء وفي السماء رزقكم فما توعدون، رزقكم يعني يأتي المطر من الله تعالى من عند الله تعالى من السماء وتنزل الأرزاق. و فحينئذ إذا حصل للناس شيء من ذلك شرعت لهم الصلاة، يصلي ركعتين يبين الإمام للناس اليوم الذي يخرج فيه لصلاة الاستسقاء ويأمرهم بالاستغفار ويأمرهم بالتوبة من الذنوب لأنها أسباب القحط وأسباب المصائب، لأن منع القحط لا يكون إلا بأسباب الذنوب والمعاصي والسيئات ومنع الزكاة وغير ذلك، فيأمرهم بالتوبة ويأمرهم بالخروج من المظالم ويعدهم يوما يصلي فيه للناس في المصلى ويخرج ويصلي بهم ركعتين كصلاة العيد ويخطب بعدها، وإن خطب قبلها فلا بأس، جاء هذا وجاء هذا يخطب قبل صلاة الاستسقاء أو بعدها، الأمر فيه سعة. نعم. وعن انس بن مالك رضي الله عنه ارغب ثمن المسجد يوم الجمعه من باب كان نحو دار الله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم عنده، استقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما ثم قال: يا رسول الله هذه الاموال وقطعت السبل فادع الله ان يغفرنا. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم اغفرنا. يجوز أن يغيثنا وأن يغيثنا يعني على وجهنا. فقال أنس: فلا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قدح، وما بيننا وبين السبع من بيت ولا أيدان من بيت ولا دار. قال: فطلعت ورأي سحابا مثل الدرس، فلما توصلت في السماء تشرت وانقرت. قال: فلا والله ما رأينا الشمس سدا. قال: لما دخل الرجل في ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم عن طاعته فاستقبله قائما فقال يا رسول الله هذا من أموال وضبع بالسجود فادعو الله أن يسلم عنا قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الآثام والضياء والفتراء ووضوء الأولية منابت الشجر قال فأربعت وخرج من نجد الشمس قال شريك سألت هذا سليمان أهو الرجل الأول قال لا أدري قال المصنف رحمه الله الضراب جبال الصفار والآثام جمع قمة جمع أكمة نعم أكمل والأكمام تجمع أكمل ومئات من الرابية دون النظر وذلك الله تعالى عمر بن الخطاب رضي الله عنه سمي بذلك لأنها مئات في بوائده هذا الحديث فيه بوائد من بوائده أن الإمام المأموم له أن يخاطب الإمام وهو يصلي لا بأس الرجل هذا يقول يا رسول الله وفيه من الفوائد كذلك أن الخطيب يخاطب بعض الناس لوحده كما خاطب هذا الرجل وفيه من الفوائد أن هذا الرجل ذكر للخطيب والنبي عليه الصلاة والسلام ما حصل بالناس لما قال رضي الله عنه هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله أن يغيثه وفيه من الفوائد أن الإمام له أن يرفع يديه في الدعاء في صلاة الاستسقاء وعلى المنبر يوم الجمعة إذا استسقى ولم يثبت على النبي عليه الصلاة والسلام أنه رفع يديه في الدعاء لا في موعظة ولا في كلام ولا في أي مجمع والناس معه إلا في صلاة الاستسقاء عليه الصلاة والسلام فيؤخذ من هذا أن الخطيب والواعظ والمحاضر لا يرفع يديه بعد الذكر بعد الموعظة ولا يرفعها الناس إلا إذا كان في خطبة الاستسقاء أو كان منفردا لوحده هكذا ثبتت سنة النبي عليه الصلاة والسلام وفيه من الفوائد أن الدعاء يكرر ثلاثا لأنه قال اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا عليه الصلاة والسلام وفيه من الفوائد أن النبي عليه الصلاة والسلام رسول الله حقا فإنه سأل الله تعالى فأنزل الله المطر على الفجر قل والله ما رأينا قال ما رأيت من سحابة ولا قزعة في السماء فأنشأ الله سحابة كالترس ثم توسطت السماء ثم أمطرت على الفجر وهذا فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام هو رسول الله حقا هذا معجزة من معجزاته عليه الصلاة والسلام ودليل فيها دليل على وجود الله وأنه سبحانه وتعالى في السماء ولهذا رفع يديه إلى من في السماء يدعوه سبحانه وتعالى وهذا فيه من الفوائد وجود الله تعالى واستجابة للداعين وبه من الفوائد كذلك أن الإنسان لا يقول اللهم أمسكها عنا وإنما يقول اللهم على المراب والآكان وبطن الأودية فهذا الرجل حينما دخل قال فلا والله ما رأينا الشمس سبتا يعني أسبوع كامل ما رأوا الشمس من المطر وفي خير وحينئذ الجمعة الأخرى دخل رجل مع الباب هذا أو غيره وقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله أن يمسكها عنا ما عاد يريد المطر قبل أسبوع يريد الأمطار والآن ما يريد فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يقل اللهم امسكه وإنما قال اللهم على الضراب والآكام وبطن الأودية وغنابة الشجر وهذا يدل على حكمة النبي عليه الصلاة والسلام وعلى يعني رحمة بالعباد صلوات الله وسلامه عليه فهذا دعاء الاستصحاء أن يقول اللهم على الأكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه نعم الله عليك الشماغ يقلب الشماغ هذا لم يذكر المؤلف هذا لأنه لم يكن في البخاري ولا في مسلم وإنما جاء هذا في الأحاديث الأخرى إن من سنة أن الإمام إذا كان يصلي بالناس بعد الخطبة يستقبل القبلة ويحول رداءه، يقري رداءه تفاؤلا من تحويل الحال إلى حال، تحويل القحط إلى مطر ومن الشر إلى الخير، فيقلب رداءه ويجعل أعلاه أسفله كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. أما الشماغ هل يقاس على يعني الرداء أو لو يقاس يحتاج دليل، ما سمعت بهذا من العلم، لكن الله أعلم لو كان الشماغ كبير غطي الظهر، لكن هذا يحتاج دليل عن النبي عليه الصلاة والسلام، فإن يعني يقوم مقام الشماغ العمامة بعد النبي عليه الصلاة والسلام، فلم يذكر أنه قلب عمامته، وإنما الرداء كان يقلب الرداء عليه الصلاة والسلام. أما الشماغ من قال بأنه يقلب عليه الدليل. نعم. باب صلاة الظهر عن جابر بن عمر رضي الله عنهما قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر في بعض أيامه التي لقي فيها لحم وطعام ورائحة نعم ورائحة من ذلك لحم، فصلى بالذين معه ركعة ثم ذهب وجاء آخرون فصلى بهم ركعة ومضت الرائحتان ركعة. هذا الباب في صلاة الخوف. صلاة الخوف تكون في الحضر وتكون في السفر، وإذا كانت في الحضر فإنها تصلى أربعا، وإذا كانت في السفر تصلى ركعتين، لكن هذه الحالة الظاهر أنها حصلت للنبي عليه الصلاة والسلام في السفر، لأنه كان مسافرا عليه الصلاة والسلام في بعض غزواته عليه الصلاة والسلام. وصلاة الخوف رحمة من الله تعالى لعباده وتخفيف منه عليه في هذه العبادة، ولها أنواع، منهم من ذكر 16 نوعا، منهم من ذكر أكثر من ذلك، منهم من ذكر 7 أنواع أو 6 كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد، منهم من ذكر 5 كما جاء في بلوغ المرام في الأحاديث على ذلك. والخلاصة أن صلاة الخوف تصلى على حسب حال الناس، وفي هذا الحديث وفي هذا الباب ذكر المؤلف رحمه الله تعالى 3 أنواع، لأنها هي التي ثبت في البخاري ومسلم. فالنوع الأول كما في هذا الكتاب أن الإمام يصلي بالناس، يقسمهم إلى طائفتين، يصلي بطائفة الركعة ثم تنصرف قبل السلام، ويصلي بطائفة الركعة الثانية ثم تنصرف قبل السلام، ثم تقضي كل طائفة الركعة. هذا يدل على التيسير في صلاة الخوف، هذا نوع من أنواع صلاة الخوف. نوع آخر يأتي وأنه يصلي بطائفة، يقسم الناس إلى طائفتين، فيصلي بطائفة أي مجموعة ركعة ثم يثبت قائما ويتم لأنفسهم ركعة ثم يسلم وينصرف وجه العدو، وتأتي الطائفة الأخرى وتكبر معه ويصلي بهم ركعة ثم يثبت جالسا ويتم لأنفسهم ركعة ثم يسلم بهم. هذا نوع ثاني مما في العمدة. النوع الثالث إذا كان العدو بينهم بين القبلة فإنهم يصلون جميعا، تصلي الطائفة يصلون جميعا صفين، فيكبر ويكبر جميعا، ويركع ويركع جميعا، ويرفع ويرفع جميعا، ويسجد ويسجد الصف الذي يليه، أما الصف الثاني يبقى ينظر إلى العدو حتى لا يهجم عليه، ثم يرفع من السجود ثم يسجد ثم يقوم للركعة الثانية ويقوم الصف الأول معه، فإذا قام الصف الأول معه أنحدر الصف الثاني في السجود وسجدوا سجدتين ثم نهضوا إلى الركعة الثانية، ويتقدم ويتأخر الصف الأول، ثم يركع النبي الإمام ويركع جميعا ويرفع ويرفع جميعا، ثم يسجد ويسجد الصف الأول الذي كان في المقدمة الثانية، فإذا جلسوا للتشهد سجد الصف الثاني ثم سلم بهم جميعا. هذه الثلاثة الأنواع هي من أصح صلاة الخوف. وهناك أحاديث أخرى ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الخوف غير ما هنا. ثبت أنه صلى بكل طائفة ركعتين، صلى بالطائفة الأولى ركعتين ثم سلم بهم، ثم صلى بالطائفة الثانية ركعتين ثم سلم بهم، فكانت الركعتان الأوليان له فرضه والركعتان الأخريان نفلا له عليه الصلاة والسلام. هذا يستدل به من قال بأنه يجوز إمامة المتنفل للمفترض. نعم. قالوا ذات الرقاع، ذات الرقاع قالوا هي موضع بين مكة بين المدينة وبين القصيم، بين المدينة وبين القصيم. نعم. ولا تجرؤ أن طائفة صلت مع الإمام وطائفة وجد عدو فصلى بالذين معه واحدا ثم ثبت قائما فأذنوا إلى أنفسهم ثم صلوا وصفوا وجاء العدو وجاءت طائفة أخرى وصلى بهم وركعت التي قبلت ثم ثبت جالسا وأذنوا إلى أنفسهم ثم سلموا بهم. الرجل الذي صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هو سهل بن جمعة. نعم. وعن جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله عنهما قال سمعت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه الخوف فصفنا صفين خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكم بيننا وبين القبله فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا ثم رفع وركعنا جميعا ثم رفع راسه الى الركوع ورفعنا جميعا ثم انحدر في السجود والصف الذي يليه فقام الصف المؤخر بنا بعدو فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود وقام الصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود والقرب ثم تقدم الصف المؤخر وتاخر الصف المتقدم ثم رفع النبي صلى الله عليه وسلم ومكانا جميعا ثم رفع راسه الى الركوع ورفعنا جميعا ثم انحدر في السجود والصف الذي يليه الذي كان مؤخرا في الركعه الاولى فقام الصف المؤخر بها الى دون فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم في السجود والصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر في السجود فسجدوا ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا. قال تابع لما يصنع حرصه مع غيره في كل مراحل ذكر مسلم في زمانه وذكر البخاري طلبا منه وانه صلى صلاه الخوف مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه السابعه غزوه ذات الرضا. تقدمت هذه الثلاث الصلاه التي ذكرها صاحب العمده لانها بالبخاري ومسلم، وهناك صلاه اخرى تقدم ذكرها. نعم. الأولى ثم يثبت قائما يقرأ طبعا وهم يتمون لأنفسهم يقرؤون يقرأ الغافة ويطلع مع سورة ويسجد ويسلم وتأتي الطائفة الأخرى وتكبر مع الإمام ثم أظهر أنه لا بد من قراءة الفاتحة ثم يصلي بهم ركعة ويثبت جالسا يقرأ التشهد وهم يقومون يجون بالركعة الثانية يقرأ الفاتحة ومع سورة ثم يجلسوا ثم يتشهد ويسلم بهم. نعم. ليس من قائل هو الإمام. نعم. قال جهاد ذلك رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم المجاهدين في يوم الذي مات فيه وخرج به الى المصلى وصلى به وكبر ورفع. الباب باب الجنائز اي صلاه الجنائز جمع جنازه بفتح الجيم وقيل جنازه جنازة يقال جنازة ويقال جنازة وقيل بأن الجنازة أفصح لأنها تشمل الميت والسرير، الميت والنعش. فلو قول هذه جنازة معنى أنها الجنازة الميت مع السرير. وهذه كتاب الجنائز يذكر فيه المؤلف رحمه الله تعالى ويذكر فيه أهل الفقه ما يجب على الناس أن يعملوا من تغسيل الميت وتكفينه والصلاة عليه وتشييعه ودفنه. هذه الأمور الأربعة من الواجبات الكفائية، فتغسيل الميت فرض كفاية. من إذا غسل المسلمون الميت بعضهم سقط الإثم عن الباقي، والصلاة عليه فرض كفاية، إذا صلى عليه البعض سقط الإثم عن الباقي، وحمله وتشييعه إلى المقبرة فرض كفاية، ودفنه فرض كفاية. والنبي عليه الصلاة والسلام قد بين الفضائل في هذا، فجاء في الحديث أن من غسل ميتا طبعا مسلما فله الأجر العظيم الذي بينه النبي عليه الصلاة والسلام، ومن صلى عليه كان له من الأجر كجبل أحد قراط، ومن شيعه وانتظر حتى يدفن كان له قراطان كالجبلين العظيمين. هذا من الأجر كما بين النبي عليه الصلاة والسلام، هذا من فضل الله تعالى على عباده. ولا شك أن الإنسان بحاجة إلى هذا الباب، لأن الناس كلهم يموتون، كل الناس يموتون، فيحتاج الإنسان إلى معرفة هذا الباب وما جاء فيه الأحاديث من الأحاديث. والنبي عليه الصلاة والسلام قد قال اذكروا هذه من لذات الموت، فيجب على المسلم أن يكون الموت أمام عينيه كأنه يراه. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يذكر دائما بالموت عليه الصلاة والسلام، قال بأن أفضل الناس حينما سئل يا رسول الله من أفضل الناس، قال أفضل الناس أحسنهم خلقا. فقيل من أكيس الناس، أكيس الناس يعني أعقل الناس، قال أكثرهم من الموت ذكرا وأحسنهم لما بعده استعدادا. فالموت قد كتب على بني آدم، فينبغي للمسلم العبد الصادق أن يذكر الموت دائما، اذكروا هذا من لذات، فإنه ما ذكر في قليل إلا كثره، ولا في كثير إلا قله. إذا ذكره صاحب الجاه وصاحب السلطان وصاحب الأموال وصاحب الدنيا أصبحت الدنيا عنده كأنها لا شيء، لأنه يعلم بأنه سيفارقها. وإذا ذكره المريض والمبتلى والفقير فإنه يرى بأن هذه الأشياء كأنها لا شيء، لأنه يعلم أنه سيفارقها وينتقل منها. وهكذا فينبغي للعبد ألا ينسى ذكر الموت الذي سيهجم عليه ولا ينفعه إلا ما قدم من عمل، كما بين النبي عليه الصلاة والسلام. وفي هذا الحديث الأول الصلاة على الغائب، اختلف العلماء في صلاة على الغائب، فمنهم من قال لا تصلى، لا يصلى على غائب مطلقا، لأن هذا خاص بالنجاشي وبالنبي عليه الصلاة والسلام. ومنهم من قال بل يصلى عليه، إذا كان غائبا يصلى عليه، إذا لم يصلى عليه اختار ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أنه إذا مات في بلد ولم يصلى عليه فإن المسلمون يصلون عليه إذا كان مسلما. ومنهم من قال بأنه يصلى عليه حتى ولو كان قد صلي عليه إذا كان صالحا، وذكر ذلك عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وكأن ابن القيم رحمه الله تعالى اختار هذا التفصيل بأنه يصلى عليه إذا لم يصلى عليه صلاة الغائب، وإذا كان صالحا بمعنى كان قد نفع الله به كإمام الأعظم، نفع الله به الإسلام والمسلمين ودحر به الشرك، أو عالم من علماء المسلمين نفع الله به وقمع به الشرك وأظهر به التوحيد وفقه الناس في دين الله تعالى، فقالوا بأنه يصلى عليه كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع النجاشي، لأن النجاشي كان في الحبشة، ملك الحبشة، أسلم ونفع الله به، صلى النبي عليه الصلاة والسلام كبر عليه أربعا اللهم صل وسلم عليه. هذا هو الأقرب أنه يصلى على الغائب إذا لم يصلى عليه أو كان له شأن في الإسلام. نعم صلى الله عليه وسلم قراءة المجلس. نعم تعدد الأموات يرجى له الخير. سئل شيخنا رحمه الله عن هذا فقال يرجى له الخير على نيته، لنوى صلى عليه ونوى بذلك وشيعه يرجى له هذا الخير العظيم. نعم فعن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي فقلت بصفه الثالث او الثالث. قال عن زيد بن النجاشي رضي الله عنه هذا يدل على تكثير الموتى، تكثير الصفوف على الميت، وان الافضل ان تكون ثلاثه او اكثر، لما ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام في هذا الحديث انه كان في الصف الثاني والثالث، ولان المصلون إذا كثر عددهم على المصلي على الميت يكون أفضل للميت. النبي عليه الصلاة والسلام قال من صلى عليه أربعون لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله به، هذا من فضل الله تعالى على الميت. وإذا صلى عليه أربعون من الناس لم يشركوا بالله شيئا فهو مسلم يشفعهم الله به سبحانه وتعالى ويغفر الأنعام. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبره بعد صلاته فكبر عليه اربعا. وهذا يدل على ان الصلاه على القبر لا باس بها اذا لم يصلى على الميت او صلى عليه وانت لم تصلي. مثال ذلك لو مات ميت صلى عليه الناس ودفن وأنت جئت وجدت الناس وأنت لم تصلي فلك أن تصلي عليه كصلاة الجنازة، أو كان قريب لك ولم تصلي عليه قدمت من مكان بعيد للعزاء أو غير ذلك، إنك تصلي على قبره إذا شئت تكبر عليه أربع تكبيرات كما يكبر على في صلاة الجنازة. لكن ذكر بعض أهل العلم أن هذا في حدود شهر، فإذا زاد عن شهر فلا يصلى عليه. قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على أمي سعد بن عبادة تقريبا في شهر، في حدود شهر، أما إذا زادت عن الشهر فلا يصلى على القبر. نعم ما صفة ثانية؟ نعم صفة ثانية ايش فيها؟ لا صفة واحدة صلاة الجنازة يصلي يكبر تكبير الإحرام ويقرأ الفاتحة، والأفضل أن يقرأ سورة قصيرة يقول هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس بعد الفاتحة إن تيسر، وإن لم يتيسر كفت الفاتحة، الفاتحة هي الفاتحة. ثم يكبر التكبيرة الثانية ويصلي على النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة الإبراهيمية اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ويكبر التكبيرة الثانية ويدعو للميت اللهم اغفر لي حينا وميتنا وذكرنا وأنثانا وصغيرنا وكبيرنا وشاهدنا وغائبنا، اللهم من أحييته منا فأحيه الإسلام ومن أمته أمته على الإيمان، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزلا واسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقيه من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، وابدله دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله وزوجا خيرا من زوجه، وادخله الجنه واعذه من عذاب النار وعذاب القبر. كان بعض الصحابه سمع النبي عليه الصلاه والسلام يدعو بهذا الدعاء على ميت فقال حتى تمنيت ان اكون مكانه، تمنى ان يكون الميت حينما سمع الدعاء. ثم يكبر التكبيرة الرابعة ويسلم تسليمة واحدة عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وتمت بذلكم صلاة الجنازة. نعم نعم لا تقدم لأن لا تصلي صلاة الغائب على أي شخص، وإنما تصلى صلاة الغائب على من لم يصلى عليه إنسان ما في بلاد الكفار ولا مصلى عليه، ما صلى على أحد، دفن أو مات وما صلى عليه، هذا صلى عليه صلاة الغائب. إنسان مات وصلى عليه الناس لكن له شأن في الإسلام، إمام من أئمة المسلمين نفع الله به الدين وقمع الله به الشرك، أو عالم من علماء المسلمين نفع الله به الناس في الفقه في الدين، قالوا هذا يصلى عليه حتى ولو صلى عليه صلاة الغائب. نعم هذا صلاة الجنازة المشهور لا نقدم جماعة. نعم من صلى وحده لا بس. نعم لو بعد الإنسان معه تكبيرات. نعم لو بعد الإنسان معه تكبيرات إنسان دخل لو فاتت التكبيرة الأولى وكبر مع الإمام الثاني فإنه يبدأ بالأول من صلاته، يكبر ويقرأ الفاتحة وينتظر الإمام، فإذا كبر الإمام الثالثة أن تتكبر الثانية وتقرأ التشهد صلي على النبي. كبر الإمام الرابعة فأنت تكبر الثالثة وتدعو الميت، سلم تكبر التكبيرة الرابعة وتسلم. نعم لكن لو فاتك تكبيرتين قالوا بأنه يكبر مع التكبيرة الأولى اللي هي الثانية للإمام، الثالثة للإمام، أنت تقرأ الفاتحة والإمام يكبر التكبيرة الرابعة وأنت تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام تكبر هذه بالثانية، صلي على النبي عليه الصلاة والسلام وتكبر إذا سلم تكبر الثالثة وتدعو الميت بسرعة. قالوا قبل أن ترفع الجنازة، يعني تسلم قبل أن ترفع الجنازة، تكبر الثالثة وتدعو الميت ثم تكبر الرابعة وتسلم. نعم طيب شيخ جزاك الله خير، إذا جد تأخر ويصلون الجماعة ثانية يصلون صافين زي المسجد النبوي كذا الصلاة على الجنازة. نعم وأنا علي الفرض وعد صليت. الظاهر والله أعلم أنه المساجد الكبيرة كالحرم وغيره أنه إذا ظن أنه يدرك جماعة أخرى غير الجماعة قدامه، لا أقصد إذا كان تدري ما في جماعة صلاة جماعة إلا هذا تصلي معهم صلاة الجماعة الحمد لله فاتت صلاة الجنازة. أما إذا كان الناس يدخلون ويخرجون كذا بعض الناس يصلي مع الإمام صلاة الجنازة تجد صلاة تجد جماعة أخرى تيقنت بأن معك جماعة أخرى لا بأس. نعم خلاصة أن صلاة الفريضة هي أهم، هي أهم، فإذا صلاة الجماعة أهم من صلاة الجنازة، فإذا كان يعلم بأنه لا يجد جماعة يصلي مع الجماعة. نعم فعلى أن شكر الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفل بثلاثة أدوار يمانية بيوت شهرية ليس فيها قميص ولا أمان ولا عمام. هذا يدل على أن يعني السنة أن يكفل الإنسان بثلاثة أدوار كما يفعل الآن، يطرحون ثلاثة أدوار النفائف فوق بعضها فوق بعض ثم يطرح الميت عليها و يدرج فيها إدراجا كما فعل بالنبي عليه الصلاة والسلام. والأفضل أن تكون بيض، الأفضل أن يكون الكفن بيض أبيض، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأنه خير الباسنة وقال كفنوا به موتاكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سحولية يعني من بلاد في اليمن، يعني منسوب إلى اليمن. نعم ليس بها قميص ولا عمام، القميص هو الذي له أكمام ولا عمامة يعني التي تلبس على الرأس، وإنما هي ثلاث أدوار ثلاث لفائف. نعم والمرأة قالوا تكفن مثل الرجل، المرأة قالوا تكفن مثل الرجل بعد أن تغسل تغسل عن النساء تكفن يكفنها النساء مثل الرجل. وإن كفنت في ثلاثة في إزار ورداء، الإزار هو الذي على أسفل الجسم والرداء هو الذي على أعلى الجسم، وخمار ولفافتين تكون بخمسة، فذكر العلماء ذلك. ويكفي لفافة واحدة للرجل لفافة واحدة للمرأة، لكن هذا هو السنة، السنة أن يكفن الرجل بثلاثة أدوار. نعم فإنه عليه الصلاة والسلام كان يشرف على تغسيل إبلته بنفسه بتوجيهه عليه الصلاة والسلام وهو لا يحضر التغسيل. وفيه من الفوائد أن الرجل لا يغسل محارمه مطلقا إلا زوجته كما ثبت في حديث عائشة، سواء كانت أمه أو بنته أو أخته، لا يغسل الرجل المرأة مطلقة إلا زوجته، والمرأة لا تغسل الرجل مطلقا سواء كان أبوها أو أخوها أو ابنها إلا زوجها فقط. فلو سئلت من المرأة التي تجوز أن تغسل الرجل تقول زوجته، من الرجل الذي يجوز أن يغسل المرأة تقول الزوج فقط. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلمهم كيف يغسلنها وهو بينه وبينهم حائل عليه الصلاة بينهن حائل عليه الصلاة والسلام. وفيه من الفوائد أن تغسيل الميت يكون كتغسيل الحي كغسل الحي، يتوضأ يوضأ أولا ينجى يجعل عليه ستارة إزار وتدخل يجعل على اليد اليسرى نفافة أو كيس وتدخل من تحت الستارة وينجى كما يسجي الحي، ثم تغسل اليد وتبدل الخرقة الأخرى أو كيس كما يفعلون الآن، ويبدأ بالوضوء بعد الاستنجاء. فإذا وصل المرمى والاستنشاق يأخذ قطنه ويأخذ خرقه ويجعلها بين أسنانه يدخلها بأنفه بدل المضمضة والاستنشاق، ثم يكمل الوضوء كما يتوضأ الحي، ثم يبدأ بتغسيل الرأس، يغسل الرأس ثلاثة، والأفضل أن يغسل بماء المسدر، ثم يبدأ بتغسيل الجنب الأيمن والأيسر، ثم يعمه بالماء كما يعم الميت بالغسل، ثم يبدأ بالتكفين. فإن كان المرأة لها فأول مرأة تضفر قرونها ثلاثة، ناصيتها وقرنيها، وتسدل من خلفها، تضفر وتسدل من خلفها. هكذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام هؤلاء النساء بأن يفعلن بابنته عليه الصلاة والسلام. والأفضل أن يجعل في الغسلة الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور، ريح له رائحة طيبة معروف يغسل به الناس الأموات، يعني يجعلونه في التغسيل الغسلة الأخيرة. نعم، نسأل الله أن يحسن عاقبتنا وإياكم. نعم، الإنسان لا ينسى هذا الموقف، لا ينسى أن الناس ينزعون ثيابه ويغسلونه ويسترونه، كان يلبس ثيابه بيده وينزعون الناس بدون اختياره، ولا ينفعه في هذه الحالة إلا ما قدم من عمل، فعليه أن يعد العدة لهذا الأمر. نعم. فوقصته أو قال فأوقصته، يعني رمته برجلها. نعم، أو قصص رمضان أو قصص فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر اغسلوه نعم اغسلوه بماء وسدر وتدفنوه بنورين ولا تجننوه ولا تغمروا رأسه